وكبل بالقيود. فكان يحدث ولده أنه ما جاء بهم إلى هذا الموضع إلا بسبب دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. نعم أحمد بن أبي جهل تولى كبر هذه المسألة حتى امتحن الأئمة على رسول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. جلد أحمد وأحمد دخل السجن وبعدين متخوف شيئا طبيعة البشر. فكان واحد اسمه أبو العيار. أبو العيار دخل في مسألة جنائية سرقة وما إلى ذلك. والإمام أحمد دخل من أجل السنة. فقام أبو العيار يعظ الإمام أحمد يقول أثبت أنت إمام السنة الجماعة. لو نكلت وحيد الناس وراك يضلوا كل الحق أفوت عليه. شو الرجل الجاي منه الله سبحانه وتعالى له الحكمة في البالغة. نعم فكان أحمد يقول له إني أحمل هم الصوت أنا لا يهمني شيء إلا الصوت الضرب. قال لا يهمك إنما هي الضربة الأولى ولا تشعر بعدها بشيء. الضربة الأولى بس ها شوفوا إزاي الله أرسل لأحمد من يثبت. نعم يا أخوان فرحمة الله على الإمام أحمد. وخاب وخسر من تولوا كبرى تلك الفتنة العظيمة. فجاءت المعتزلة أنكرت كلام الله وقالت هو باين منه منفصل عنه وبالتالي القرآن مخلوق. وإحنا الليلة مش هنتناول مسألة فتنة القرآن ومعنى القرآن إنما نحن سنتناول مسألة صفة الكلام. فلم يزل الله سميعا لم يزل عليما لم يزل بصيرا لم يزل حيا لم يزل متكلما. معنى إخوان إذن الكلام طارقا يكون صفة ذاتية كالسمع والبصر والعلم والحياة والقدر والمشيئة والإرادة وما إلى ذلك وترى يكون صفة فعلية. نأخذها من إيه؟ ولما جاء موسى للميقاتنا وكلمه إيه؟ ربه. متى وقع هذا الكلام الفعلي؟ بعد مجيء موسى للميقات. فما فيش واحد يفهم بقى لا زال ربنا في الأزل يقول يا موسى يا موسى يا موسى اخلع عن عليك. لا فهذا لما جاء للميقات معنا أو جاء ليأخذ جدوى من النار فكلمه رب. عن إخوان فالكلام صفة ذاتية باعتبار والكلام صفة فعلية باعتبار ولا تعارض بين هذا ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر مجموعة من الآيات جميلة جدا في هذا البصر. لكن هناك طائفة جعلت كلام الله لا يتجاوز ذاته ما يخرجش حكموا على الله بالعقول نعم الاستحسان وكانهم جعلوا الله تعالى الله عز وجل جثة هميلة يشرحون زي ما يريدون. قالوا لا يسمح لا يبصر ما لا يفعل لا يفعل. امال بتعبدوا من؟ بتعبدوا من لا يسمع ولا يبصر؟ سبحان الله تعبدون من لا يتكلم؟ من هو عاجز؟ من هو اخلص؟ من هو اصم؟ نعم ولذلك استدلوا ببيت قالوا اصلا الكلام الذي يعني يحسن ان ينسب لله هو الكلام النفساني بس انما كلام بحرف وصوت ويسمع لا. استدلوا اول شيء بالقران قالوا الله سبحانه وتعالى قال ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ده كلام نفسي الله لا اخبر عنه. اما الكلام اذا اطلق فالمراد هو حرف وصوت ويسمع ويدرك بالاسماع ومنه نداء ومنه نجاء. نداء بصوت مخيف نجاء صوت مخيف. واستدل ايضا بكلام للاخطر النصراني ان الكلام لفي الفؤاد وان جعل اللسان على الفؤاد دليل. والعلماء قالوا ائتونا بديوان الاخطر النصراني فلا يجدون في هذه الأبيات المنحولة حتى على الأخطى نصراني بل صواب البيت إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا وابن تيمية شن عليه قال قبح لمن نبذ القرآن ورآه وإذا استدل يقول قال الأخطر. تركوا الكتاب والسنة وإجمع الأمة وراحوا لكلام الأخطر النصران يستدلون به في نفي كلام الله الحقيقي الذي هو بحرف وصوت ويسمع منه نداء ونجاء، وضربوا بهذا كل عرض الحرف. أهل السنة الجماعة لهم بالمرصاد، وقفوا لهم لأن هذه أصول لا يجوز التسامح فيها ولا التساهل فيها أبدا. فكانت الثورات والجولات هؤلاء أبرز ناس الفلاسفة، هذا واحد قلنا لم يثبتوا الله أنه يتكلم ويكلم. طب والقرآن اللي بين أيدينا دي منين جاء؟ قالوا لا، في حاجة اسمها العقل الفياض. العقل الفياض معنى يرسل هذا العقل الفياض، أقرأ لكم كلام ابن العز يقول رحمه الله أنكروا حقيقة التكليم الفلاسفة. يقول قالوا لا يصفون الله بالكلام، فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، والقرآن عندهم فيض فاض به العقل الفياض. شيء خيال، كل ده كلام فلسفة خيال على قلب بشر زاك. النفس طاهر متميز عن غيره بثلاث خصائص. شوفوا بقى عشان يقنعوا الناس يجيبوا أي فلسفة. واحد قوة الإدراك وسرعة، قوة الإدراك وسرعة. الثاني قوة النفس تحمل عنده رأي جأش رابط. الثالث قوة التخييل يخيل بها القوى العقلية، يعني يصنع أشياء من الخيال. قال في أشكال حسية، والأشكال الحسية عندهم إيه؟ هم الملائكة معنا. وقالوا الملائكة عبارة عن قوى عقلية، قوى خيرية كامنة بالناس، ما في ما لا حقيقة. وأيضا عندهم الإيمان باليوم الآخر، ما له حقيقة الفلاسفة. ولذلك كفرهم العلماء بعدة أمور، منها أنهم قالوا العالم قديم حركة الله، إذن ينفون أولية الله عز وجل. ومنها إنكارهم بالبعث والحساب، ومنها زعمهم أن الأنبياء يخيلون على الناس يخوفونهم، مجرد تخويف ما له حقيقة. ومصائب جمع وقع فيها الفلاسفة عافانا الله وإياه. فقال ابن أبي العز فهذا إيمان هذه الطائفة الدليلة الحقيقة. نعم إيه والله. إذن معنى الفلاسفة، معنى المعتزلة، ومعنى الأشاعرة الذين قالوا بكلام الناس. وفي بقى أيضا من الطوام العظيمة الخطيرة كلام أهل الحلول والاتحاد الذين قالوا كل كلام وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. طائفة قالت ما فيش كلام، ننفي تماما عنه الكلام سبحان الله. وطائفة قالوا كل كلام في الوجود هو كلامه على طرفين نقيض. لكن أهل الحق قالوا الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، إن أراد يتكلم بالتوراة تكلم، إن أراد يتكلم بالإنجيل تكلم، إن أراد يتكلم بالعربية كما القرآن بما شاء وكيف شاء سبحان الله. وابن القيم رحمه الله يقول في النونية كلاما جميلا، والله قد نادى الكريم وقبله. الكريم من هو موسى عليه السلام، الكريم الكليم عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، أرسله الله إلى بني إسرائيل، ولو كان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لاتبعه. قال سمع النداء، أقرأ ذلك، والله قد نادى الكريم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان آدم وزوجته حواء. معنى دليل على تسمية حواء ها؟ معنى الدليل والنوم الإسرائيليات في الصحيحين يا إخوان الصحيح من حديث أبي هريرة ولولا حواء ما عصت امرأة طيب قال والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن. يجي بقى المعتزله يقول لك ما فيش كلام ما فيش نداء ما فيش طب عليها نظر القرآن. قال أيصح في عقل ونقل النداء ليس مسموعا لنا بأذان ويصح يكون نداء وما حدش يسمعه سبحان الله. أم أجمع العلماء والعقلاء من يعني بل أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان إن النجا الصوت الرفيع وضده هو النجا وكلاهما ضدان. وكل هذا مندرج تحت صفة الكلام. قال أبيات أيضا جميلة في التشنيع على جانب صفوان وأتبعه الذين أنكروا كلام الله. قال وكذلك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان. ما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا القرآن اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ الله عز وجل محمدا خليلا خص هذين بالخلة دون الأنبياء جميعا الخليل عليه السلام إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان فالكل مفتقر إليه لذاته في إسم قبضته دليل عالي ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني نفذي ونفلا. قبل ما ينفي الكلام إذن هين في القرآن هين في الكتب المنزلة. قال شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قرباني. والمسألة موسعة في كتب العقائد وبلغ في تقريرها وبيانها أهل العلم وضحضوا شبهات القوم. هذه أدلة جميلة ساقها الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفصل أقرأ عليكم قوله من ذلك ومن أصدق من الله حديثا. إذن لله حديث لكن هو أصدق الحديث. نعم الآن ما هي مقومات قبول الخبر والحديث؟ أول شيء يا إخوة الصدق والعلم والبيان وحسن المقصد. الآن الله سبحانه وتعالى أصدق حديثا إذا نقبل كلامه بالتسليم الإدعان الانقياد التصديق لا تشكل لأن الله أصدق من يتحدث ومن أصدق من الله حديثا. طيب هذا الصدق اللي ضده إيه بقى؟ جميل. الثاني العلم اللي ضده إيه؟ الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير عندما يكلمك بشيء فاعلم أنه العليم الخبير. لا يكلمك واحد يجهل ويعلم لا أو واحد يتخبط في العلم لا أو واحد نصف عالم لا هو يفسد الدنيا ثلاثة ها نصف فقيه ده واحد ونصف نصف نحوي ونصف طبيب. الأول يفسد الأديان ونصف نحوي يفسد اللسان هيرفع لك ايه المنصوب ينصب لك المرفوع ويتوكل على الله ها ويمشي يخبط على الناس ويخبط عليه وهيقرأ القرآن غلط وهيقرأ الحديث غلط. والثالث بقى نصف طبيب هيعمل ايه هيفسد الأبدان تنتشر الأمراض. بعض الناس أنا أعرف بعض الأطباء نصف طبيب ربع عشر كده واحد عمل عملية الواحد ونسى المقص بس خيط عليه والمقص بس واحد تاني نسى الفوق وخيط عليه فهم ثالث بقى في الأشعة واحد تاني كان أنا أعمل لكم إن شاء الله مسامير وشرايح في ظهر هذا الرجل وأخذ منهم مبلغ على في مسامير في شرايح وجاءوا بعد ثلاث شهور عملوا أشعة من الحصر مفيش مسامير ولا شرايح وما كان بيعمل هذه المصاري يقول لك نصف ايه نصف فقيه يفسد الأدب نصف نحو يفسد اللسان نصف طبيب يفسد الأدب فما أحوجنا للفقيه التام الكامل ما أحوجنا للنحوي ما أحوجنا للطبيب العالم الخبير الثقة الأمين يصلح الناس يصلح الأمة الآن مقومات قبول خبر قلنا الصدق واحد طب الثاني تمام العلم الثالث حسن البصر نعم يريد الله ليبين لك شوف بيبين لك الله قصده لما بيبين لك الأحكام هذا تفضل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الشيء الرابع البيان من مقومات قبول خبر وقبول كلام المتكلم البيان والفصاحة فما أبلغ من كلام ولا أبين من كلام سبحانه وتعالى وأما إذا كان الإنسان عييا فإن هذا من عوائق قبول خبره وكلامه تصور لو ذهبت إلى طبيب من الأطباء تعرض عليه مرضا من الأمراض فهو صادق هو عنده علم خبرة هو حسن مقصد لكن لا يبين فيكون هذا عائقا في قبول تشخيصه مقومات قبول الخبر كلها توفرت في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثالث. قال ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيل، لا أحد. وأثبت لله، أثبت نفسه سبحانه وتعالى الحديث على الوعد، وأثبت نفسه القيل والقول. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال أثبت لنفس القول. وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والكلام إذا أطلق المراد به الكلام الحقيقي الذي هو بحرف وصوت يسمع ويدرك بالأسماع، منه نداء ومنه نجاء، ولا يصرف أبدا إلى الكلام المعنوي إلا بدليل وطني. وإذا أراد الله عز وجل ذكر الكلام المعنوي أو النفسي ذكره مقيدا كما في الآية، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فالأصل أن الكلام إذا أطلق الكلام الحقيقي الذي هو بحرف وصوت يضاف إلى قائله والمتكلم به من هذا وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكلم الله موسى تكليما، هل قال وكلم الله موسى فقط ولا قال تكليما ليسد الباب على إيه؟ المعتزلة. مشى كبير المعتزلة إلى أحد كبار القراء في زمانه فقال لهم ما رأيك لو قرأنا قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما على نص لفظ الجلال، فيكون الله هو المكلم لا المتكلم. فقال له لو سلمنا لك هذا، أين نأتي من قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هتروح منها فين بقى؟ ما تعرفش تحل منه، لأنه ما تعرفش تحل في الكلام أبدا، لا تحط شكل هنا ولا ضبط هنا ولا أبدا، ما تعرفش تنطلس منه. فالسكن ملوش مجال، ها؟ ما فيش مفر من أنه يسلم. لكن أول هذا النصوص قالوا كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة، لا إله إلا الله، من باب إيه؟ كلمة يكلم كلم الجرح، هذا كلام باطل، كلام باطل على إخوان. المعتزلة هؤلاء يقول إحنا الأذكياء، ما فيش حد أذكى مننا أبدا، وهم أهل الغباء والعياذ بالله. لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصر، لهم قالوا احنا ايش هنفهم الفلاسفه. فما مرت ايام الا وتاثروا بالفلاسفه، اتعلموا الفلسفه عشان يردوا بها عن الفلاسفه، فراحوا ايش تاثروا بالفلاسفه بعد ايام قليله وقالوا احنا اذكى الناس. قال شيخ الاسلام لا للفلاسفه خسروا ولا للاسلام نصر، اوتوا فهوما اوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، اوتوا ايه علوما، معهم علم كثير من علم الفلاسفة وأصول الفقه ومشاكل طويلة عريضة، لكن ايه لم يؤتوا فهوما. ولذلك العلماء يقول لك فلان ده عقله أكبر من علمه، هذه مدح، وفلان ثاني علمه أكبر من عقله، هذه قدح. فلان ايه عقله أكبر من علمه، زي ما بقول لكم ضغط كهرباء 11000 فولت صعب، لكن ما فيش حكمه تعمله ازاي، لو تقرب منه اي واحد يقرب من 11000 صعب. طب وكهرب 220 بتستفيد منه، بتحطه في الثلاجه وتحطه في الغساله في المروحه في يمين شمال ينفع. بقول لك فلان عقله ايه اكبر من مدح، وفلان علمه اكبر من عقله قدح. عرفتم يا اخوان؟ مش معنى هذا انهم بيزهدوا في العلم والاستكثار من العلم والمعرفه، لا، لكن يقول عنده علم وعنده حكمه، عنده علم وعنده عقل، عنده علم وعنده فطنه، عنده علم وعنده حمق، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم والائمه الكبار. يعني اخوان عندهم علوم لكن عندهم عقول وحكمه وفهوم، اوتوا ايه علوما ولم يؤتوا فهوما. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. أوتوا ذكاء ما ذكاء معنى، لكن فين التزكية؟ فين الطهارة؟ فين الاتباع؟ ما هؤلاء المعتزلة. نسأل الله رب العالمين. قال وكلم الله موسى تكليما، أكد الفعل بالمصدر تكليما. والبلاغيون وأهل اللسان يقولون إذا أكد الفعل بالمصدر فهو حقيقي لا مجاز، عننا لا نقول بالمجاز، وهذا هو قول الراجح. قال منهم من كلم الله، شوف طيب اثبت كده صدق كلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الايمن، نادى موسى عليه السلام وقربناه نجيا، فيها نداء وفيها نجاة. وإذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، نادى نداء بحرف وصوت، اذا كان ليس بحرف ولا صوت اذا ما الفائده منه؟ وكيف يفهم موسى التكليف والبعثه والارسال؟ كيف لا تتهم؟ قال لان انكار الكلام انكار للكتب، انكار للنبوات، انكار للتكليف، انكار للاوامر والنواهي، انكار للحلال والحرام. قال واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره الشهد، وناداهما ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، وقال وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال يريدون ان يبدلوا كلام الله، كلا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ان هذا القران يهدي، يقص على بني اسرائيل. القصص يكون بالنطق والكلام وهو الوحي المنزل على النبي عليه الصلاه والسلام. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي فيه يختلفون، الى غير ذلك من الايات التي فيها اثبات صفه الكلام لله عز وجل على الوجه الحقيقي الذي يليق بالله بحرف وصوت، يسمع منه نداء ومنه نجاء الى غير ذلك. ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اقتصر على طائفه كافيه من هذه الايات، والا هذا الباب ادلته كثيره من كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. يلي هذا الفصل فصل جميل متعلق به، واحسن شيخ الاسلام حيث جاء به بعده من ناحيه الترتيب، وهو في بيان ان القران كلام الله غير مخلوق، وانه نزل من عند الله سبحانه وتعالى. باذن الله نؤخر هذا الى وقت ولقاء اخر. اكتفي بهذا القدر واعتذر عن اسئله لما يمرها، واذا صلينا ان شاء الله ننصرف راشدين، وييسر الله سبحانه وتعالى وقت اخر باذن الله للاجابه عن اسئله.